حلم صعب نحلمه، نجم بعيد عليا في حالة واحدة بكلمه. لما بنام واغمض عيني واحلم بلمسك، معقولة بقيت ليا وبين ايديا بحرق. أحلى صورة تترسم، كفاية بكلمة مني أشوف عينيكي تبتسم. معاكي بدأت أحس إن اللي فاتني أعوضه، وشايف نفسي حد الكون ده كله بيحسن.